السابع الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجياد على المشكون. هذا مبتدا درس اليوم. اي اخرنا، نعم نتكلم عنها ان شاء الله. كذا ذات أجياد هي التاسعة، هي العلامة التاسعة من علامات الساعة، وإن شئت فقل الشرط التاسع من أشراط الساعة. وأجياد مكان معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم، وهي الدابة التي تخرج من ذاك المحل على المشهور ثم تخرج على الناس، ويكون لها رعب شديد وترهق الناس. ومن كان كافرا وسمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمة الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو مشهور كما قال المؤلف. وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مهم جاءت صحت بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يبين وما ورد من صفتها، وأنها تخرج من الأجيال أو من الصفا أو من غيرها، أحاديث ضعيفة ليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدابة فقط، وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لازم اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما آخر شيء فيقول آخر الآيات حشر النار، حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار الناس. وهذه نار تخرج من عدم، تسوق الناس إلى الشعب إلى المحشر، وقد ورد أنها تمشي مع الناس وتسير بسيرهم، تقيل بنقيلهم وتبيت بنبيتهم، حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر، وحينئذ ينفخ بالصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض لما شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما آية الدخان فإن آية الدخان اختلف العلماء فيها، هل هي آية مضت أو هي آية مقبلة؟ فمنهم من قال إنها آية مضت، وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليهم. ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم كان يملأ الأجواء ويغشي الناس كلهم. وهذا هو الأقرب، أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشي الناس كلهم. والله أعلم بكيفية هذا الدخان، إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي هذا أمره إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشراط المقصود منها الإنذار، إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال رحمه الله فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، كلها يعني كل هذه الأشراط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسطرت آثارها الأخيار، سطرت يعني كتبت، وسمي الكتابة تسطيرا لأنها تكتب في أسطر، والأخيار جمع خير. وظهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة لتخرج من الجاد قد صحت بها الأخبار، ولكن الأمر خلاف ذلك. اللهم إلا أن تكون صحت عنده، فهذا قد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين. ثم قال: وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. هذا يوم القيامة، اجزم بأمر البعث أي الإخراج، والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع، والحشر أي الجمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش، يأمره أن ينفخ في الصور، والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، سعته كسعة السماء والأرض، تودع فيه أرواح عند نفخه، فينفخ فيه أولا، فإذا نفخ فيه أولا فزع الناس ثم صعقوا وهلكوا كله. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات وما في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع، نفخ الصعق، ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحدة، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقوم من قبورهم لرب العالمين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والأمر في هذا قريب. حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله: كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين، فالخلق مصدر ولد به اسم مفعول، وقوفهم للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما الحساب للمؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن. كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على لعنة الله على الظالمين. المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما هؤلاء فحسابهم كش يفضحون به بين الناس، نسأل الله أن يستر علينا وعليهم. ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000. فإذا ضربت 70 في 70، 70,000 في 70,000 14 مليون. الله، كم أصابعي؟ واحد منكم 11، 70 في 70، 70,000 في 70,000. يا على كل حال آخرة 7 × 7 = 40. لا العدد حياة الله ما ما ما ما تقصر. نعم. كم الأصفار؟ لا خلاص انتهي. المهم الحديث هكذا جاء، 3 حفيات محذات لا هذه ما تقصر، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نوع المرة الثانية، الحساب يتنوع نوعين، حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا، هل هو عام الحساب لكل أحد؟ نقول لا، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصح، الصح يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذه الصحف قد كتبت من قبل، سجلت، فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها إلى قسمين، قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال. وفي آية ثالثة من وراء الظهر، فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني هو الأقرب والأول محتمل. طيب، الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس هاؤم اقرأوا كتابنا، اقرأ انظر للنتيجة، إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخر. وأما من يؤتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماله هلك عني سلطاني. أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا، إذا أعطي الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا نعم يرفعه انظر، وإن كان بالعكس مزقه، لكنه في الآخرة فأسد يعني مزق الكتاب مزقها ثم يخرج من سلم. وإذا كان قد علم من نفسه أنه راسل ما يحضر أصل، نعم يكفيه غيره. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس هأمك وكتابه ويبين السبب، إني ظننت أني ملاق حسابه يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر والذي من وراء الظهر والشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف، كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال الميزان الثواب إن شاء الله يأتي. نعم نعم نعم. أنا أريد عمرا وأراد الله خارجه. نعم سائل نتكلم عن شرف في نبع لأن المؤلف بيمينه يقول بيمينه أي نعم نعم نعم لا بس مين من العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المعلم متواليه عند قرب الساعة. نعم لا خرج هذه في الحر في المدينة، خرج في المدينة وكما قال رسول أضاعت لها أعناق الإبل ببصرة الشام، قصتها مشهورة ذكرها صاحب النهاية البداية والنهاية وغيره. نعم نعم إيه نعم لأن هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا في المدينة ولا مكة وبن صياد دخل المدينة إلا في شك فيه، ثم لما ذكر أنه لا يدخل علمنا نحن الآن أنه ليس هو، ولهذا قال إن يكن هو فلن تسلط عليه وإلا يكن فلا خير لك في قتله. معناه أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الإسلام فلا بد أن يعدل ويهدد. كيف ذلك؟ لو حسبك الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك كل أعمالك استوعبت. لو حسبك الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال ترمحل وراءها منه، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدأ في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. ايش صعب؟ نعم بعض العلماء قال استثنى من الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال يستثنى فقط المدور والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى. هذا الوجان قطع لا يمكن في الجنة، وكذلك الحور. وين صح؟ وهذا ذكره المعلقون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم. الأدوان والحديث 70,000 لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم؟ هل هم الصحابة؟ من هم؟ هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من هم؟ لا لو قلت لا أكون خرج رسول ما دخلوا لا يسرقون لا يسرقون ولا يستطيعون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكل. أربع صفات. أما لا يقول فهي روايات باطل من صحيح، وإن كانت صحيح مسلم لكن من صحيح، لأن بيرقي محسن محسن كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره؟ وأيضا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رقى غيره، هل نقول أن الرسول ما يفرد هؤلاء؟ هنا طيب لا يتفجرون، مش معنى يعني لا يدعون الشرك ويشتمون بالطيور؟ التشاؤم ايش؟ التشاؤم بايش؟ بالطيور وغيره بمرئي او مسموع، هذا اعم ناقل في التعريف، التشاؤم بمرئي او مسموع، وان شئت فقل او معلوم، بمرئي كالطيور او مسموع كان يسمع الانسان صوتا فيتشاؤم، او معلوم كان يتشاؤم الانسان في زمن، مثلا نقول من تزوج في سفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، أن يتزوج في شوال ما يوفق، يقولها أهل الجاهلية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوج للنبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال، فأيكم أحفى عنده؟ من عائشة، لو كان يتزوج في شوال يوفق كان أحسن. نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر، سفر شهر سفر يقول هذا ما وفق في الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر سفر، هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها بمعلوم، لأن هذا لا مرئي ولا مسموع، في المكان بعض الناس يتشاءم في المكان، نقول لا شك، بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانا وجاءه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء، هذا المدير يا جماعة يعني إذا أصبح يتشاءم والعياذ بالله، إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح، نعم قفل الدكان هذا تشاؤم، تشاؤم بماذا؟ بمرئي، شاءً بمرئي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع، لو سمع شيئا مكروه أو رأى شيئا مكروه لا يتشاء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل وهي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل، ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشف على العمل وتقبل. نعم طيب، اذا ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام، وقد ورد ان مع كل واحد منهم 70,000. الصحف أيضا مما يجب الإيمان به مما يكون يوم القيامة، وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال، وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة. نعم هنا نعم، أو من وراء الظهر، أو من وراء الظهر، الشمال وراء الظهر قيل إنه نصبها واحدة، وقيل انهما صفتان. طيب ثم قال المؤلف والميزان، والصحف والميزان للثواب، اي نؤمن بالميزان للثواب، اظن ما يمكن ايضا نؤمن بالميزان، والميزان ما يعرف به وزن الشيء، ما يعرف به وزن الشيء. واختلفت الامه هل هذا الميزان حسي أو هو معنوي، فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعلّل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعاني، والأوصاف والمعاني لا توزن، الوزن إنما هو للأجسام، ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني. فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع، والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي. وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجلت الريح تكفئه يميل منها لأنه ليس كبير الجسم ونحن، فضحك منه بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الوزن وزن حسي حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن، فنقول إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار وأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولا أهل النار: خلود ولا موت. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجساما. ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول. إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقل، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب، ثم ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قيل إن الذي يوزن العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبقوله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال: ثقيلتان في الميزان. وهذا هذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل. فيبقى علينا الإشكال الذي أورده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن. نقول إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال. واستدلوا لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجل من المعاصي، ثم البطاقة الصغيرة فيها كلمة الإخلاص، فيقال فيقول هذا الرجل: وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فترجع بهن البطاقة. وهذا يدل على أن الذي يوزن الصحيفة، صحيف العمل، صحيف العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صاحب العمل، واستدل بقوله تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال فلا نقيم لهم ولم يقل بأعمالهم ولم يصح في أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود بحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، وهو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه، وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود حديث والآية فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم له وزنا يعني لا نقيم له قيمة، كما تقول فلان ليس له عندي وزن، أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذاك الصريح. فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال. نعم هو العمل نفسه. ثم يبقى النظر البحث، هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها، أو أن لكل أمة ميزانا، لأن الأمم تتفاضل في التوازن، أو أن لكل شخص ميزان. في هذا أيضا أقوال العلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. ونرجع إلى الأدلة. الأدلة فيها أولا والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن. ولكن هناك أدلة تذكر الميزان. قال ونضع الموازين القسط، الموازين القسط يوم القيامة. وفي حديث كلمتان حديثتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، الميزان مفرد، ونضع الموازين جمع. فهل نقول بما يقتضيه الجمع، ونقول المراد بالميزان في قول ثقيلتان في الميزان الجنس، أو نقول إن الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون؟ نعم والأول حديث الأول حديث الثاني. فالظاهر لي والله أعلم أن الموازين بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لازم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. ولهذا حتى عند الناس المحسود، ونحن نقول هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التقريب، موازين الذهب غير موازين العلم، صح ولا لا؟ اين موازين الذهب حساسه جدا وتغبط تماما، موازين الخشب يروح نصف وزنها اكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الموازين متعددة لكن باعتبار الأمم. ولهذا كان لهذه الأمة ولله الحمد ونحمد الله أن جعلنا منها ونسرها من مثل عليها، هذه الأمة توفي 70 أمة هي أكرمها عند الله عز وجل. وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا، هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين. إذا لا يمكن أن يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن الموازين متعددة بحسب الأمم. طيب، ثم رجحان الحسنات هل معناه أن تبتدع الكفة أو أن تنزل؟ نعم، تقول تنزل، وحديث الطاقة طاشة في السجلات تبع، فهو بعد هذا يكون الوزن كيفية الوزن في الدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت فهذا هو الثقل، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحسوس. نسأل الله أن يثقل موازينه وموازينكم يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السمعيات في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد طيبت ما وقفنا عليه. ولننظر في العام الماضي، يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنشور. خلنا طيب، كيف بس الشرط الأول فقط؟ وأنتم أين علمت هذا يا ياسر؟ على كل حال من الحساب يعني الميزان موجود، إن كان الميزان موجود فأنا وقفنا على الصراط. طيب، نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول كذا الصراط، أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمى صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما، عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع، واسع مستقيم. قالوا وأصل ذلك من قولهم زرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة أو هو صراط ضيق على قولين في هذه المسألة. منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاسم أمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه، كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس، لأن جنة حبت بالمكان. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة، فهو واسع وعليه الشوق كالسعدان، لكنها لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيا كان فهو مكيف، مكيف غاية الخوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعبر الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، منهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الزواد أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكرس في النار على حسب أعماله. فالمتقبل للدين في الدنيا، المنشرح به صدرا، المسابق إليه، يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم ويطهر بما يصيبه من العذاب، ثم يكفر إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله ورحمته. طيب، إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم إيش؟ صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف، يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسلمهم الله تعالى منه. ثانيا، يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعماله، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا. ثالثا، من الناس من يعبر الصراط، ومنهم من يكرس في النار ثم يخرج منها، إلى أن يصل إلى أي شيء؟ إلى أن يصلوا إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب. أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله، لكن الجنة لا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، يقتص من بعضهم لبعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ به الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة في لأن هناك قصاصين أو اقتصاصين، لأن هناك قصاصين. القصاص الأول في العرصات يكون مقصود منه أخذ الحقوق، هذا الاقتصاص المقصود به المقصود به التنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق، قلنا لا. لو أن رجلا يأتي عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه، هل يزور ما في قلبك عليه؟ من فضلك اقلب الشريط. قد يزور وقد لا يزور، لكن احتمال أنه لا يزور وارد. لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل